مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة كما تواعدنا في الدرس الثاني من دروس حجاب المرأة المسلمة. الحجاب عادة أم عبادة؟ بينا بحول الله وبقوته في الدرس الماضي فضائل الحجاب، ورددنا على أكثر الشبهات التي تقف في وجه حجاب المرأة المسلمة. وفي هذه الليلة موضوعنا عنوانه شبهات حول النقاب. شبهات حول النقاب، تعرف أخي الكريم بداية أن الحجاب ينقسم إلى قسمين: حجاب مكان وحجاب ثياب. حجاب مكان، أي نعم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائه حجاب، حجاب مكان. فيمكن للمرأة أن تكلم أحد الأقارب من الأجانب من الأقارب وبينها وبينه ستارة كثيفة أو باب أو جدار للضرورة، هذا حجاب مكان. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائه حجاب. وهناك حجاب ثياب، فلا تبدو المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب إلا وهي محجبة، عليها ثياب تستر العورة. قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب كما بينا في الدرس الماضي له شروط وله وصف كثيرات، مع الأسف في هذا الزمن تركنا هذه الأوصاف أو فرطنا في بعضها. شروط الحجاب إيه؟ أولاً أن يكون سميك لا يشف، ثانياً أن يكون فضفاض غير لاصق بالبدن لا يصف، يبقى لا يشف ولا يصف. ثلاثة أن يكون غير مبخر ولا مطيب، لأن النبي قال في شأن المرأة إذا أرادت الخروج قال: وليخرجن وهن تفلات. تفلات يعني غير متزينات وغير متطيبات، وليخرجن وهن تفلات. بل هناك وعيد شديد في شأن المرأة التي خرجت من بيتها متطيبة حتى وجد الرجال ريحها. قال النبي: أيما امرأة استعطرت فخرجت من بيتها فوجد ريحها، يعني الرجال الناس، فقد زنت. وفي رواية: فهي كذا وكذا. فلا بد أن يكون الثياب غير مبخر، يعني غير مطيب. أربعة: ما يكونش لباس شهرة. أنت لابسة حجابك، المفروض أنك ما تتعرفيش من بين الأخوات، إنما رفع الخمار بدبوس لفوق وعمل النقاب مش عارف إزاي وعمل هنا مش عارف إيه، معروفة شكلها ملفت للنظر، هذا ثياب شهرة تخلف فيه وصف من وصف الحجاب. خمسة: ما يكونش ثيابك فيه تشبه بلباس الكافرات. انت لابسه حجاب، لابسه ازاي؟ تقول لك انا لابسه حاجه اسمها تونيك، بتاعه طويله كده مقطعه من تحت وتحتها بنطلون، والهواء يطيرها يظهر البنطلون وهو ملصق باللحم الى الفخذين احيانا. ايه ده يا بنتي، هو البنطلون ده ثياب المسلمات؟ لا. خمسه: ما يكونش ثيابك فيه تشبه بثياب الرجال. والبنطلون عمت به البلوى بالنسبة للرجال، لو سألت أي حد الأصل في البنطلون ده إنه ثياب للرجال ولا للنساء يقول لك لمين؟ للرجال. سبعة: ألا يكون زينة في نفسه. أنا عايز حضرتك حجابك يكون قطعة واحدة عباءة، أو حتى لو من قطعتين يكون لون واحد. فالحجاب العباءة سوداء والخمار أسود والنقاب لو منتقبة أسود، مش بقى مطقمة جيبة سودة على مش عارف بلوزة رمادي عشان تمشي معاها تأكل منها، وعلى خمار مش عارف لونه إيه، وعمل كل حتة لون، ده ثياب فيه زينة في نفسه. السيدة عائشة لما ذكرت حجاب الصحابيات قالت أنهن لما صلينا الصبح خلف النبي خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، وقالت لا يعرفنا من الغلس، لا يعرفنا. يبقى كل الشروط السابقة دي العلماء اتفقوا عليه، اختلفوا في شرط واحد من شروط الحجاب، فقال بعضهم لابد أن يستوعب الحجاب كل بدن المرأة بما فيه الوجه والكفين، قالوا الوجه عورة لابد من ستر الوجه والكفين، وقال فريق آخر بل لابد أن يستوعب الحجاب كل بدن المرأة عدا الوجه والإيه والكفين. ده اللي في خلاف. أهل العلم مختلفون قديما وحديثا، هل وجه المرأة عورة يجب أن يستر؟ هل كفي المرأة عورة يجب أن تستر؟ أم أن الوجه ليس بعورة والكف ليس بعورة، ولها أن تلبس الحجاب وتستر كل البدن عدا الوجه والكفين؟ هذه قضية اختلف فيها قديما بين الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف، واختلف فيها حديثا، فهو خلاف قديم حديث. ولازم قبل أن نشرع في هذا نبين إنك يجب عليك أن تتأدب بأدب إيه؟ الخلاف. كان الخلاف في مسألة فرعية يسع الجميع، ممكن خلاف يكون بعضه وفاق لا إشكال، هذا لن يفسد للود قضية، لكن لو كان الخلاف في الأصول ليس معه وفاق أبدا، أنت بتقول الله أحد ويقول لك لا ربنا اثنين، ممكن نتفق؟ مش ممكن. أنت بتقول أبو بكر الصديق أفضل رجل في الأمة والقرآن ده كتاب ربنا، والشيعة يقول لك أبو بكر غدر وخان والقرآن محرف، ممكن نتفق؟ نتفق في إيه؟ إن كنا مختلفين معهم في إيه؟ في أصول الدين، صلى على رسول الله. إنما في المسائل الفرعية لا إشكال، واحد بيصلي ويحرك السبابة في الصلاة وأنت لا تحركها تنصبها فقط، واحد بيحركها كده بطريقة دائرية، واحد بيقبض ويبسط، نختلف عشان كده ونتخانق؟ أنت معك دليل وأنا معي دليل، وهي مسألة من فروع فروع فروع العلم. هذا الخلاف معه وفاق، الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، والأئمة اختلفوا في بعض المسائل، ومع اختلافهم في فروع المسائل لم يتنافروا ولم يشتبوا ولم يجهلوا بعضهم البعض ولم يتباغضوا، كان عندهم حاجة مش عندنا النهاردة، حاجة اسمها ايه؟ أدب الخلاف. اللهم ارزقنا أدب الخلاف وارزقنا أدب طلب العلم، اللهم آمين. من أهل العلم من ذهب إلى الرأي الأول القائل بأن وجه المرأة عورة والنقاب واجب، ومنهم من ذهب إلى الرأي الثاني وجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين مع استحبابه للنقاب. يعني حتى أهل العلم اللي قالوا وجه المرأة مش عورة ممكن تلبس خمار وتكشف الوجه، اسألهم طب يا أهل العلم يا من قلتم بجواز كشف المرأة لوجهها، لو لبست نقاب تبقى عملت حاجة حرام؟ هل النقاب حرام؟ هل هو واجب؟ هل هو بدعة؟ يقول لك النقاب مش واجب ولا حرام ولا بدعة، النقاب له أصل في السنة، غير أننا نقول ليس بواجب بل هو فضيلة، عمل عظيم تؤجر عليه المرأة. وعشان تبقى عارف 99.9% إما كانوش 100% من أهل العلم اللي قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة كل نسائهم وبناتهم منتقبات، القضية عندهم قضية إيه؟ علم، قضية علم، هل هو واجب بدليل أم غير واجب بدليل؟ يبقى العلماء منهم من قال بوجوب ستر الوجه، ومنهم من قال بجواز كشفه إذا أمنت المرأة من الفتنة، طب هو ده فين؟ أو إذا كانت جميلة جدا فتنة يبقى يجب تلبس النقاب، طب دي نقيسها إزاي؟ إن كان الجمال نسبي ولكل ساقطة لاقطة، وزي ما ستك بهانة قالت كل فولة وليها كيال، مع إنهم قالوا بجواز كشف الوجه، قالوا إلا أن نلزمها بالنقاب إن لم تخف على نفسها من الفتنة، أو كانت جميلة هتفتن الرجالة. ومع هذا لو دميمة ولبسته تبقى جاءت بفضيلة، أمر له أصل في السنة. يبقى العلماء المحترمين قالوا إيه؟ النقاب واجب أو مستحب؟ صح؟ واجب أو مستحب. في عالم محترم يقول النقاب حرام، وده يبقى عالم تطرشاجي. في عالم محترم يقول النقاب بدعة، ما واحد كتب كتاب سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، بقولك افتكر تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، كنت اكتب كتاب وسميه تذكير آكل الجاتو بتحريم لبس المايو. بقى النقاب حرام والمايو مش حرام، بقى الستر حرام. النقاب له أصل في السنة، كل زوجات النبي بلا استثناء كنا منتقبات، بدليل وسنعرض هذا. الغالب في نساء الصحابة إن لم يكن كل نساء الصحابة كنا منتقبات كما سنفصل بعده. طيب العلماء اللي قالوا يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين، كلامهم ده عليه دليل؟ طبعا علماءنا الأفاضل اللي احنا بنختلف معهم في هذا الرأي بنوا الرأي على دليل من قرآن ومن سنة، نصوص معهم اتكأوا عليها في هذا، ومنهم أكابر زي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. من المعاصرين مين؟ مثلا الشيخ الألباني. كل هؤلاء قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها. ففين الأدلة؟ قالوا اسمع بقى، صلوا الأول على رسول الله. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفان، وفي رواية الكحل والخاتم. يبقى إلا ما ظهر منها يبقى إيه؟ الوجه والكفان. ده كلام مين؟ ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك رأي أنس بن مالك وعائشة. قالوا وابن مسعود رضي الله عنه خالف وقال إلا ما ظهر منها يعني الثياب والجلباب، ثم قالوا ورأي ابن عباس أرجح، رجحه القرطبي والطبري والرازي. لماذا؟ ليه قالوا رأي ابن عباس أرجح من رأي ابن مسعود؟ قالوا من أجل الاستثناء في الآية، ربنا قال المرأة لا تبدي زينتها أبدا، ثم استثنى فقال إلا ما ظهر منها، بعد النهي عن إبداء الزينة استثنى إلا ما ظهر منها. طب ثياب المرأة محتاجة استثناء؟ ما هي ظهرة ظهرة، مش محتاجة أمر قرآني. قالوا يدل هذا الاستثناء على نوع من الرخصة والتيسير، وهذا لا يكون إلا في الوجه والكفين. هذا دليلهم الأول. نحن نعرض الأدلة بمنتهى الأمان مع أننا نخالفها، لكن دي الأمانة العلمية، وسيأتي الرد بعد إن شاء الله. اثنين، قالوا من أدلة كشف الوجه والكفين قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالوا الخمار غطاء للرأس، والجيب فتحة الصدر من القميص. الجيب فتحة الصدر من القميص. ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فأمر المرأة أن تسدل الغطاء من على رأسها بحيث تغطي النحر والصدر، ولو كان ستر الوجه واجب لصرحت به الآية. قال ابن حزم هذه الآية نص على ستر العورة من عنق وصدر وباقي جسد المرأة، وفيه نص على إباحة كشف الوجه. ده رأي مين؟ ابن حزم. المرأة لوجهها ولكفيها قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طب وهذه الآية ما الوجه فيها في شأن إباحة كشف المرأة لوجهها؟ قالوا ما لو كان كل النساء منتقبات، طب الرجل يغض بصره عن إيه؟ إن كان هي جسمها كله متغطي بما فيه الوجه والكفين والأظافير، طب أغض بصري عن إيه؟ ما هو متغطية تماما. يبقى هذه الآية دليل ثالث على جواز كشف الوجه والكفين. أربعة، قالوا الغالب في النساء في عصر النبوة أنهن كن غير منتقبات. بصراحة دي كلمة يعني شديدة، يعني كلمة أنا بقولها كده بالعافية من باب إن ده كلامهم، ولا كل الغالب في الحريم في عصر النبي كن غير منتقبات. ما هي الأدلة؟ قال لك اسمع، روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإن ذاك يرد ما في نفسه. قال واحد شاف واحدة عجبته، النبي قال له يجري يجامع أهله، هذا يرد ما في نفسك. فالبضع واحد. قالوا الله، طب لو كان وشها مش مكشوف كان شافها ازاي وعجبته ازاي؟ ما هي لابسه عبايه واسعه فضفاضه ونقاب، مش باين منها حاجه، انت مش هتقدر تحددها ايه اللي عجبك فيها. فطالما قال اذا راى احدكم امراه فاعجبت يبقى انت شفتها. ما الذي كان يكشف؟ الوجه والكفين، صلته على رسول الله، ادله يعني ليها وجه. خامسا، قالوا حديث الواهبه دليل على جواز كشف المرأة لوجهها. روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر، وسلم فوق تحت، فصعد فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست. قالوا الحديث ده دليل على أنها كانت مكشوفة الوجه والكفين. ليه؟ قالوا لو لم تكن مكشوفة الوجه لما نظر إليه وصعد فيها النظر وصوبه، ولم يرد أنها فعلت هذا للخطبة، حتى نقول إنها كشفت وشها للنبي وغطته تاني، بل ورد إن الصحابة شافوها كده بدليل إن واحد قال للنبي إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يبقى هي عملت كده قدام النبي وقدام إيه؟ الصحابة. يبقى كانت منتقبة وقلعت، ولا كانت جاية من غير نقاب؟ قالوا هذا دليل على جواز كشف المرأة لوجهها. برضو الحديث ده في فايدة تانية. الفايدة التانية إن هبة المرأة نفسها للنبي ده أمر خاص بمين؟ بالنبي محمد بس. هبة يعني إيه؟ اتجوزها بدون صداق، بدون شهود، ده في شأن النبي، إنما بدون إذن ولي حتى، ده في شأن النبي. ليه؟ لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، ما بيخدعش، ده شرف يطمح إليه كل إنسان. تخيل لو أنت عايش في عصر النبوة وعندك بنت وقالت لك أنا وهبت نفسي للنبي وقبل يتجوزني، ما شاء فرحتك تكون قد إيه؟ تبقى أنت بنتك عند النبي، أي فخر وأي شرف. الصحابي قال له إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فالنبي قال له طيب تصدقها إيه؟ المهر إيه؟ قال له مفيش فلوس، أديها إزاري، أديها المهر الإزار بتاعي. الإزار، ما هو الإزار؟ الثوب الذي يستر الجزء السفلي من بدن الرجل والمرأة، إزار، الحتة اللي تحت دي، اللي بيحج بيلبس رداء اللي هو فوق، واللي تحت إيه؟ إزار. قال له أديها مهر إيه؟ الإزار. تخيل لو رحت لواحد انا عايز اتجوز بنتك، المهر ايه؟ جلابيه، دي مش ازار، جلابيه بقى وسعودي، يلا خد يدغدغ دماغك، ازار ايه؟ فالنبي قال له وماذا تفعل بالازار؟ ان لبسته هي جلست انت عاريا، انت ما عندكش غيره، وان لبسته انت يعني ما اغنيت عنها شيئا، التمس ولو خاتم من حديد. راح يلف غاب مش عارف قد ايه ورجع قال له مش لاقي حتى خاتم حديد اعطيه للمراه كمهر، ده مهر مش شبكه، مهر خاتم حديد. قال له يا ابني حافظ حاجة من القرآن، قال سورة كذا، قال حفظها، هذا الذي تحفظه من القرآن وهذا صداقها. يبقى المهر ممكن يكون منفعة علمية أو منفعة مادية، مش كده؟ والمهر لا حد لأكثره، أحد عايز يدفع مهر للمرأة لحد كام المهر؟ على قد الطاقة، بدليل قول الله أو آتيتم إحداهن قنطارة، قنطار ذهب، لكن أقل إيه؟ أقل المهر منفعة مادية، ولو كف بلح ولو حذاء ولو خاتم حديد، أو منفعة إيمانية ولو أن تحفظها حديث أو سورة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حديث الواهبة دليل على جواز كشف المرأة لوجهها. إتاني، قالوا الدليل السادس حديث الخثعمية مع الفضل بن عباس، حديث الواهبة رواه الشيخان، وحديث الخثعمية رواه النسائي وغيره، وهو حسن صحيح. إيه الحديث؟ عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: أن امرأة من خثعم، خثعم دي منطقة في الجزيرة، منطقة، امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله. رديف يعني ايه؟ راكب وراه على الدابة، النبي مركب ابن عمه الفضل وراه، هذا دلالة على تواضع النبي، فمع أنه أكبر رأس في المسلمين إلا أنه يركب البغلة والحمار، بل ويردف خلفه، مش لوحده ويردف خلفه، هذا علامة على تواضع سيدنا النبي. وذكر ابن عباس سؤال المرأة وفتوة النبي، ثم قال: وفيه أن المرأة وضيئة، المرأة كانت إيه؟ وضيئة يعني جميلة، وفي رواية أنها كانت حسناء، فأخذ الفضل يلتفت، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق إلى من الشق الآخر، فهي المرأة جميلة وضيئة، ابن عباس قال كانت وضيئة جميلة حلوة، وفي رواية امرأة حسناء جميلة، وسيدنا الفضل عمال يبص لها، طفق ينظر إليه، يوم النبي راح يلف له وشه كده يلوي عنقه، النبي لو ولوا عنقه راح الفضل لافف رقبته تاني وبص لها تاني، هو راكب ورا النبي وراح يحج. المرأة فتنة، المرأة فتنة رهيبة، تقول انت الشيخ العلامة وهي يعني صديقة، هي امرأة في الآخر وانت راجل، تقول اصلا خدامة ولا سيد البيت، ايه نسيت قصة يوسف، سيدنا يوسف كان بمثابة الخادم، صحيح كان مدلل عسى ان ينفعنا او نتخذه ايه ولدا، صحيح كان له معاملة خاصة، لكن في النهاية في جملة العبيد مش كده، ومع هذا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يا ابني في الآخر المرأة مرأة والرجل إيه؟ رجل، ولا تخلون بامرأة حتى ولو كانت يعني مريم العذراء، وحتى لو كنت أنت الصديق رضي الله عنه، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فالفضل بصلها تاني، فلو النبي عنقه ثانية فنظر لها ثالثة، إيه الموضوع؟ قال ابن حزم: هذا الحديث دليل على إن وجه المرأة مش عورة، إذ أنه لو كان عورة لأمرها النبي بستره، ولما أقرها على كشفه، ولأمرها أن تسبل عليه من فوقه، ولو كان وجهها مغطى لما عرف ابن عباس أنها كانت وضيئة، ولو كان وجهها مغطى لما طفق الفضل بن عباس ينظر إليها. ابن عباس عرف أحسناء أم شوهاء منين؟ قالوا يبقى وشها كان مكشوف. ماشي يا مشايخ، هذا هو الدليل السادس. تاخد دليل كمان، الدليل السابع الذي تكأ عليه أهل العلم الأفاضل، مشايخنا اللي بنحترمهم ونحبهم ونوقرهم لكن نخالفهم في هذه، الدليل السابع الذي اتكأ عليه هؤلاء في جواز كشف المرأة لوجهها حديث سفعاء الخدين. والحديث صحيح، صحيح ما في مجال أن نطعن فيه، صحيح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة إلى أن قال، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم، فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة الناس، يعني وسط الناس أو من خيار الناس، هكذا قالوا، سفعاء الخدين، المرأة سفعاء الخدين اللي هي مين؟ اللي هي وجهها فيه سواد مشرب بحمرة، هي سمرة بس ما شاء الله عافية، وشها بيبك دم زي ما بيقولوا بتوع المساطر، سمرة صحيح بس ايه وشها سواد مشرب بحمرة عافية ما شاء الله. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين قالت: ولم يا رسول الله؟ سمعنا أكثر اللي يروح النار حريب ليه؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعل يتصدقن من حليهن. قالوا سيدنا جابر قال إن المرأة اللي كلمت النبي شكلها إيه؟ سفعاء الخدين، ده وصف الخدود، إذا كان وشها مكشوف أهو ما فيش أوضح من كده. سفعاء الخدين يعني خدودها سوداء مشربة بحمرة. برضو هذا الحديث فيه فائدة أخرى. سؤال: هل يجوز للعالم أن يدرس للنساء وبلا جدار بينهم وبلا ستارة على شرط أن تجلس النساء محجبات؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ينفع هذه درس للأخوات وهم لابسين نقاب أو خمار وقاعدين قدامي؟ الجواب نعم، واللي طأطأ الحديث ده دليل وحج عليه. النبي كان بيخطب في النساء أهو، تقول لي ما هو ده النبي. طبعا يعني القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعدين ما كانش لوحده، كان معاه جابر أهو، وكان معاه بلال بن رباح، والحديث ده رواه ابن عباس وابو هريرة وابو الدرداء، يعني يجي خمسة من الصحابة. يبقى الموضوع أصله يجوز، لكن بقى من باب سد الفتنة، درء الشبهة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، دي قضية تانية. هو مسجد النبي محمد كان بين النساء والرجال في الصلاة ستارة أو جدار أو دور تاني؟ كانوا ورا بعض، ورا بعض بلا جدار وبلا ستارة. دور الصحابة أيام النبي. طب ما كان في منافقين يا أخوي، ما كان في عبد الله بن أبي بن سلول، مش كده ولا إيه؟ كان فيه 70-80 منافق إن لم يكن أكثر، كان فيه. فأنت عايز تقول بهذا من باب درء المفاسد ماشي، لكن ما تحرمش بقى، ما تحرمش. واعرف أصل الحكم، صلوا على رسول الله. الدليل الثامن في جواز كشف المرأة لوجهها ما رواه البخاري رحمه الله في قصة صلاة العيد من رواية ابن عباس. ابن عباس قال: لما وعظهن النبي وتصدقنا، قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. بيرموا ايه؟ الحلي. لما النبي قال تصدقنا، قامت كل امرأة تخلع الخاتم وترميه في ثوب بلال، تخلع الكرت وترميه في ثوب بلال. فابن عباس قال: شفت ايديهم، شفت الايدين وهما بيرموا بيها ايه؟ الحلي في ثوب بلال. قال ابن حزم: فهذا ابن عباس بحضرة النبي محمد رأى أيدي النساء، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليس بعورة. ما شاف الإيدين أهو، فصح أن اليد والوجه ليس بعورة. الدليل التاسع ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفحات، وفي روايات تقول لك متلفعات، متلفحات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس. ما هو الغلس؟ الغلس اللي هو ايه؟ الظلمة. يبقى المرأة راح تصلي الفجر متلفعة، ولا واحدة تعرف التانية من ايه؟ من الظلمة. طب وده دليل؟ قالوا اه، دل هذا على أنهن يعرفن في غير حالة الغلس. هما بيتعرفوش امتى؟ من الغلس، من ظلمة الليل. يبقى يتعرفوا في غير ظلمة الليل، ولن يعرفنا إلا إذا كنا كاشفات الوجوه. يا أولاد الذين، شوفوا لفوا الحديث ازاي، مع أن الحديث دليل على وجوب النقاب، لفوا لفة يعني. صلوا على رسول الله. الدليل العاشر روى أبو داود في كتاب الجهاد عن قيس بن شماس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة. يبقى النقاب كان موجود في زوجات النبي وفي الصحابيات. قالوا اه، ما احنا بنقول موجود بس مش واجب. طب ماشي كملوا. جاءت امرأة إلى النبي يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي: دئتي تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ تحس ان في صيغة استنكار، في صيغة تعجب. دئتي تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فردت وقالت: إن أرزق ابني فلن أرزق حيائي. قالوا: لو كان النقاب واجب لما استغرب الصحابي عليها أن تأتي منتقبة. ينفع أقول لك لما تصلي العشاء؟ ما هو واجب يا ابني، أنت ليه هتحج؟ ما هو واجب. فطالما الصحابي استنكر يبقى هي لم تأتي بواجب. وبعدين ردها دليل على جواز كشف الوجه، قال لها: تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ لو كان النقاب واجب كانت قالت له: هذا أمر الله، هذا فرض الله. هي ما ردتش كده، هي قالت إيه؟ إن أرزق ابني فلا أرزق حيائي. يبقى لم ترد بأنه واجب ومن أجل هذا فعلت، قالوا هذا دليل قوي يجيز للمرأة كشف الوجه والكفين. تاخد الدليل رقم 11. ها انتوا مالكم؟ ايه تاخد الدليل ولا خلاص شطبتم؟ صلوا على رسول الله. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن سبيعة بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا وقد توفي عنها في حجة الوداع وتركها حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. ولدت بسرعة بعد ما مات بأسبوع بأسبوعين بشهر، وانت عارف عدة الحامل تنتهي بإيه؟ بوضع إيه؟ حمله. فوضعت، فلما تعلت، تعلت يعني إيه؟ طهرت وانقطع النفاس، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل، صحابي أبو السنابل، وقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح، عايزة واحد يخطبك. قال: إنك والله ما أنت بناكحة، متجوزة يعني، حتى تمر عليك 4 أشهر و10 عدة المتوفى عنها زوجها. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت. خلاص بقى حللت، تنكح تتجوز. حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قالوا اهي هذه سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل وهو ليس بمحرم لها، ولولا أنها كاشفة لوجهها لما عرف أنها متجملة أو غير متجملة. وأبو السنابل اللي خطبها بعد كده وجوزها قال لها إيه؟ تتجملين؟ ما لي أراك متجملة. طب عرف منين؟ لو لابسة نقاب ولابسة جوانت عرف منين؟ هتعرف منين؟ يبقى هي كان وشها مكشوف وحط كحل، حط حنة في ايديها، حط زينة المرأة، نظر عرف ده ما لي أراك متجملة، هو رجل غريب أصلا. يبقى هذا دليل يبيح للمرأة أن تكشف وجهها. الدليل رقم 12. روى، أنت فاضي؟ طب صلي على رسول الله. روى أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ده من أقوى الأدلة عندهم. قالوا: النبي نهى المرأة اللي بتحج أو تعتمر إن هي تلبس نقاب أو قفاز في إيديه ولو كان الوجه عورة، أيأمرها بكشف العورة؟ هذا الحديث دليل على إن وجه المرأة مش عورة، ها؟ مش عورة. ومحظورات الإحرام كانت قبل الحظر مباحة ولم تكن واجبة. خد بالك، هو قال المنتقبة، لو منتقبة وهتحج تلع نقاب، من محظورات الإحرام على المرأة لبس إيه؟ النقاب. طب محظورات الإحرام كان فعلها قبل الإحرام مباح ولا حرام؟ مباح. أنا كراجل رايح حج لبست إحرام، ينفع أحط ريحة؟ محظور. طب الريحة قبل ما ألبس الإحرام كانت حلال ولا حرام؟ حلال. يبقى كان يجوز لها كشف الوجه. فلو جاية تحج ومصرة بالنقاب تخلع النقاب وتخلع الكفازين. الدليل رقم 13 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حديث عائشة من رواية خالد بن دريك، يقول: دخلت أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار على وجهه وكفيه. يا أسماء، إن المرأة إذا حاضت، إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار على وجهه وهذا، وأشار على كفيه. هذا الحديث فيه إرسال وفيه ضعف، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس يتقوى به، ولذلك الإمام الألباني حسنه. يعني الحديث ده الإمام الألباني، وعلى جلالة الألباني في علم الحديث. نروح فين؟ ده احنا ما نسويش تراب نعله في علم الحديث. على جلالة قدره الحديث ده ضعيف صح وفيه إرسال، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس يتقوى به، فهو حسن. ايه تاني؟ قالوا والله برضو ده مش رأينا بس، ده رأي جمهور الأئمة، الإمام مالك، الشافعي، أبو حنيفة، قالوا النقاب بشواذ، جمهور الأئمة، عشرات المفسرين قالوا هذا، من الصحابة أسماء وعائشة وأنس وابن عباس. فمعنى أدلة كثيرة جدا. كم دليل؟ 13 دليل. طيب بعد ما سمعت ده أنت مطمن لإيه؟ تلبس النقاب ولا ما تلبسوش؟ تلبس ولا ما تلبسوش؟ تلبسه لأنه واجب ولا فضيلة؟ طب والأدلة دي توديها فين؟ ده 13 دليل، وكل دليل يعني يهز فعلا، يهز كيانك، كلام علماء، دليل يهدم بنائك، كلام علماء وأئمة القائلون بوجوب ستر الوجه. سكتوا سكتوا. طب ردوا بإيه؟ قالوا بصوا بقى، انتوا قلتوا يجوز كشف الوجه، احنا بنقول يجب تغطية الوجه والكفين، وإن كنتم ريحا فقد صادفتم إعصارا. طب ردوا بقى. قال لا، لو عايزين تعرفوا الرد، أدلة القائلون بوجوب النقاب. أولا، قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عن علي ابن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في هذه الآية أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة من حوائجهن أن يغطينا وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدينا عينا واحدة. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه كذلك عن محمد ابن سيرين رحمه الله قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى. يبقى هذه الآية دليل على وجوب النقاب. قول من؟ هذا قول من؟ قول ابن عباس وابن مسعود وعبيدة والواحدي والحسن البصري ومحمد بن كعب وسعيد بن جبير ومن أهل التفسير النسفي وابن الجوزي والرازي والألوسي والزمخشري والخازن والبغوي وأبو بكر الجصاص والبيضاوي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسيوطي والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين والسعدي والجزائري وعشرات بل مئات وألوف من أهل العلم سلفا وخلفا. قال الشيخ الشنقيطي: في هذه الآية الكريمة قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه، اللي هي قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك. انت عارف ان إجماع أهل العلم على أن النقاب واجب في حق زوجات النبي. هم اختلفوا في ايه؟ في غير زوجات وبنات النبي، هل النقاب لهن واجب أم فضيلة؟ أي عالم على وجه الأرض اسأله النقاب واجب على زوجات النبي ولا لا؟ يقول واجب. الشنقيطي أمسك في هذه الآية، الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، اللي معلوم أن النقاب واجب عليهن، ثم جمع معهن في نفس الآية: وبناتك ونساء المؤمنين. إذن الحكم ينسحب على الكل. ومن خالف يقول هذه الآية فيها دليل على عدم تغطية الوجه، وهذا فهم خاطئ، إذ أن الجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسه، فكيف يقال لها أدني الجلباب من على رأسك لتغطي رأسك؟ المقصود بالإدناء أن تدني الجلباب من على الرأس لتغطي به الوجه والعنق والصدر عموما والعطفين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني، قال ربنا عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية دي هي آية الحجاب، وقد نزلت في آخر العام الخامس من الهجرة، وفي أوائل قبيل أوائل العام السادس من الهجرة. قال الطبري: إذا سألتم زوجات النبي ونساء المؤمنين حاجة فاسألوهن من وراء حجاب، وهي تشمل تغطية جميع بدن المرأة بما فيه الوجه والكفين. تقول الآية دي نازلة في نساء النبي بس، وإذا سألتموهن متاعا، الكلام في حق زوجات النبي صحيح، فاسألوهن من وراء حجاب. قال الشنقيطي: زعم البعض أن الآية خاصة بزوجات النبي، ولو نظروا إلى التعليل من هذا الحكم لفهموا أن الأمر لكل النساء. ليه ربنا أمر أي مسلم إذا سأل زوجة النبي أن يسألها من وراء حجاب؟ العلة إيه؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن كان هذا في حق زوجات النبي وهم أطهر النساء قلوبا، وفي حق الصحابة وهم أطهر الرجال بعد النبي قلوبا، ثم زوجات النبي محرمات على كل المسلمين بالإجماع، هي أمك، فإن كان هذا في حق حديث يدور بينك وبين أمك عائشة أو حفصة، ربنا قال لابد من وراء حجاب، فكيف ببقية النساء؟ ونحن في زمن تدنست فيه القلوب وانعكست فيه الفطر وطمست فيه الأخلاق الصحيحة. إن كان في حق أطهر النساء قلوبا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكيف نقول لغيرهن؟ يبقى هذه في الكل. أي نعم. الدليل الثالث، قال ربنا عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عبد الله بن مسعود صاحب النبي محمد فسر هذه الآية فقال: لا ينبغي للمرأة أن يظهر منها إلا الثياب الظاهرة. يبقى ولا يبدين زينتهن، ما هي الزينة؟ مش الوجه والكفين، لا، الملاءة، الرداء، الثياب الظاهرة. قالوا: لكن ابن عباس فسر الآية فقال: الزينة الظاهرة الوجه والكفين. اسمع عشان تستريح، كل الآثار التي وردت عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية الوجه والكفين، كل هذه الآثار ضعيفة السند. قال العلامة السندي: رواية ابن جرير إسنادها ساقط، ورواية البيهقي إسنادها مظلم لضعف راويين فيها. هي رواية عند ابن جرير ورواية عند البيهقي، دي ضعيفة إسنادها ساقط ودي إسنادها مظلم، فأنت بتتكلم بإيه؟ بكلام ضعيف يقف على رجل واحدة ويرى بعين واحدة؟ أي نعم. ولو صحت رواية ابن عباس فإنما يروى عنه بإظهار الوجه والكفين محمول على أحوال النساء قبل نزول آية الحجاب، بدليل إن ابن عباس نفسه قال في قول الله عز وجل: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قال: لا تبدي المرأة إلا عينها اليسرى. إيه، ابن عباس بيناقض نفسه؟ أبدا. قال ابن تيمية: ابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، ولذلك قال أحمد بن حنبل: الزينة الظاهرة هي الثياب، وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر، حتى الظفر. ثم تعالى هنا، إيه معنى كلمة زينة في لغة العرب؟ ربنا قال للمرأة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. إيه معنى كلمة زينة عند العرب؟ أصل الخلقة أما تزين به الخلقة. يعني واحد دخل لقى زوجته زينة هي، لا حط كحل ولا حط طيب ولا لبسة كويس، متزوقة كده كده متزينة. إمتى تقول لها أنت متزينة؟ خشت يا حط كحل، لبسة مش عارف إيه، عاملة في شعرها إيه، تقول لها: الله أنت تزوقتي، أنت تزينتي. معروف عند العرب أن الزينة غير أصل الخلقة، بدليل أن الله عز وجل قال مثلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى البس كويس. الزينة هي إيه؟ الهندام الجميل. قال ربنا في شأن قارون: فخرج على قومه في زينته. يعني إيه؟ لابس مش عارف عباية عاملة إزاي، وتاج مش عارف في إيه. يبقى الزينة في لغة العرب هي ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلق. تيجي تقول لي: ولا يبدين زينتهن، يعني الزينة الوجه والكفين، هذان من أصل الخلقة، والزينة هو ما خرج عن أصل الخلقة، فليلتفت إلى هذا. وبعدين ربنا قال إيه: ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرن منها. أظهرن تنتكشف الوش، قال إلا ما ظهر منه، ما ظهر منه يعني غصب عنه، وهذا لا يكون إلا في الثياب الخارجية. صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قل لي، مش كل أهل العلم اتفقوا على إن قدم المرأة عورة؟ حتى الذين قالوا الوجه مش عورة، قدم المرأة عندهم عورة. أيهما أعظم فتنة، القدم ولا الوجه اللي فيه مجامع الحسن؟ القدم في فتنة زي الوجه، بقى تقول استر القدم عشان فتنة. طب والوجه الذي فيه مجامع الحسن؟ سبحان ربي العظيم، سبحان الله. الدليل الرابع، قال ربنا عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن تيمية: الخمر هي التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب، تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينين. طول ابن تيمية متشدد، خلاص الإمام ابن حجر صاحب فتح الباري، الإمام ابن حجر عنده في فتح الباري باب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء الأنصار الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال ابن حجر: فاختمرنا يعني غطينا الوجوه. يبقى وليضربنا بخمورهن يعني تعمل ايه؟ تغطي الوجه. على جيوبهن يبقى الوجه والعنق والجيب اللي هو فتحة الصدر، كل هذا يغطى بالخمار. ايه معنى تختمر؟ يعني تغطي ايه؟ الوجه. الدليل الخامس، قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا راجل يا طيب، إن كان ربنا حرم على المرأة لو منتقبة ولبس ذهب وزينة إنها تتعمد إظهار صوت الزينة، تمشي تروح مشخشخة بيديها كده لبس أخو الخال تضرب في الأرض يرن، إن كان إظهارها لصوت الزينة حرام، فما بالك بإظهار الوجه؟ وأيهما أعظم فتنة، صوت الغوايش ولو الشهى نفسه؟ ألا من صاحب عقل رشيد يفتينا؟ أيهما أعظم فتنة، صوت الزينة أم الوجه؟ الدليل السادس، قال ربنا عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. قال ابن باز: أخبر الله عز وجل أن المرأة العجوز التي لا تتطلع للنكاح يجوز لها إظهار الوجه، فعلم بذلك أن غيرها من الشابات والعجائز المتطلعات للنكاح يجب عليهن ستر الوجه. ثم قال ربنا وأن يستعففن خير لهن، يعني المرأة العجوزة المكرمشة 70-75 سنة ملهاش رغبة في الرجال ممكن تكشف الوجه، طب غيرها ما تكشفش. وبعدين قالوا الأفضل للعجوزة دي تغطي وجهها. وأن يستعففن خير لهن، ليه؟ قالوا لأن كل ساقطة لها لاقطة، زي ما ستك بتقول كل فولة وليها ايه كيال. الدليل السابع، روى الطبراني في الكبير والهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات وله حكم الرفع إذ أنه لا مجال فيه للرأي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولم يستثني المرأة عورة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث دليل على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، الوجه وغيره. ولذلك ابن تيمية نقل إن الإمام أحمد بن حنبل قال ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها، لأن الخف يصف القدم. الدليل الثامن، أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الحديث ده العلماء اللي بيبيحوا كشف الوجه واخدينه حجة، وهو حجة عليهم لا لهم. لا تنتقب المرأة المحرمة، الحاجة يعني أو المعتمرة، ولا تلبس القفازين. قال ابن تيمية وابن العربي وأبو هشام عبد الله الأنصاري هذا الحديث دليل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللواتي لم يحرم، معروف. يقول لي طيب ده دليل على كشف الوجه، أقول له هو النبي قال لا تستر المحرمة وجهها؟ قال كده؟ قال يجب على المحرمة أن تكشف وجهها؟ ما قالش كده. غاية ما هنالك أنه نهاها عن إيه؟ عن النقاب. بس في بديل يا عم الحاج، في بديل. هو نهى عن النقاب ليه؟ لأنه يفصل العضو، النقاب بيبقى ملصق بالوجه تعرفها نحيفة أو سمينة وهي لابسة النقاب، لأن النقاب لاصق بلحم الوجه، فالنبي نهى عن النقاب. البديل ايه؟ اسدال، تسدل من الخمار غطاء يغطي الوجه، يبقى غطاء واسع لا يفصل عظم الوجه ولا حجم الوجه، لها ان تغطي وجهها ويديها بغير اللباس المصنوع على قدر العضو. كما ان الرجل نهاه النبي ان يلبس القمص والسراويل وهو محرم، صح؟ وحضرتك محرم ينفع تلبس قميص، تلبس سروال، تلبس شيء متفصل على قدر العضو؟ لا. فهمت ايه من الكلام ده؟ اما النبي نهاك انك تلبس سروال في الحج، فهمت انك تمشي عريان مكشوف العوره؟ ما هو في بديل، بدل السروال في ازار، بدل الرداء بدل القميص فيه رداء، فافهم. واكثر ناس تفهم مراد النبي في هذا الحديث مين؟ زوجات النبي. اسمع يا سيدي، روى البيهقي واحمد سئلت عائشه ما تلبس المحرمة؟ قالت لا تنتقب، صح، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها. أهي كشفة ولا مغطية؟ مغطية هي يا فقيه زمانك. قال قالت لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل على وجهها، وقالت كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها. يبقى هناك بديل. الدليل التاسع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ما هو الراجل حرام عليه جلبته الجر في الأرض. قالت أم سلمة: فماذا يصنع الرجال تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، يجر في الأرض شبر. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدنا عليه. الحديث ده دليل على وجوب ستر الوجه. ليه؟ لأن هذا الحديث يثبت أن قدم المرأة عورة يجب أن يستر. أعود فأقول: أيهما أعظم فتنة، القدم ولا الوجه؟ إن كان القدم قال يجب تغطيه القدم، فما بالك بالوجه؟ وفيه مجامع الحسن، والتنبيه على الأدنى فيه تنبيه على الأعلى. ألا غطي قدمك وليس فيه من الحسن ما في الوجه، يبقى في هذا الأمر تغطية الوجه. عارف زي إيه؟ صلوا على رسول الله. أما أقول لابني لو لمست ضافر لأخوك هكسرك، لو لمست ضفره هعمل فيك عمايل، جيت لقيت الواد قلع لأخوه عينيه، ينفع أقول له ليه قلعت له عينيه؟ يقول لي: ما أنت قلت لي ما تلمس ضفره، أنا ما جيتش ناحية ضفره. أقول له: يا غبي، ما هو التنبيه على الأدنى فيه تنبيه على الأعلى. صلوا على رسول الله. الدليل العاشر: روى البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت في حادثة الإفك: فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. فعرفني. من أين يعرف الإنسان؟ يتعرف منين؟ سعادتك لما بتعمل بطاقة شخصية عشان نعرف هويتك، بنصور أفاك، بنصور القدم، ما تقولي بنصور إيه عشان نعرفك؟ الوجه. قالت: فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي. خمرت وجهي يعني إيه؟ غطيته. وكلمة خمار لغة معناها التغطية، والخمرة تسمت خمرة عشان بتغطي العقول. فخمرت وجهي عنه بجلبابي. الدليل الحداشر: روى البخاري رحمه الله عن أنس أن النبي في قصة زواجه من صفية قال المسلمون: هي إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ اختلفوا فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. قال: فجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه. الصحابة اختلفوا فيه، إنها تبقى مراته ولا أمة خادمة؟ لو مراته هيغطي وشها، ولو أمة هتبقى وشها مكشوف. ومعلوم أن النقاب واجب في حق الحرائر دون الإماء. واحد بعت لي ورقة قال لي: يعني إيه؟ يعني الإماء لهن دين والحرائر لهن دين؟ لا يفهم. الأمة لو جميلة تغطي الوجه، الأمة لو للاستمتاع يعني للنكاح تغطي الوجه، إنما الإماء اللواتي للخدمة بتخدم بس خادمة، فلا يجب عليها ستر الوجه. أي نعم. الدليل 12: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وأخرج ابن مردوي عن عائشة قالت: رحم الله نساء الأنصار، مرة قالت المهاجرات ومرة قالت إيه؟ الأنصار، لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك شققن مروطهن فاعتجرن بها وصلينا خلف النبي كأنما على رؤوسهن الغربان. قال ابن حجر: الاعتجار والاختمار معناه تغطية الوجه. الدليل 13: عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها. شوف الجلباب بيجي منين؟ من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. دليل 14: أخرج الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. يبقى الموضوع النقاب مش خاص بزوجات النبي، هي أسماء كانت زوجته، دي أخت زوجته. كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. يبقى لا تنتقب لكن تغطي الوجه بشيء غير النقاب. وأخرج مالك في الموطأ والحاكم وصححه. قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. في قولها كنا بصيغة الجمع دليل على أن جميع الصحابيات كنا منتقبات ويغطين الوجوه بغير النقاب في حال الإحرام. صلوا على رسول الله. الدليل 15: روى سعيد بن منصور في سننه والترمذي وحسنه والنسائي وقال إسناده صحيح ورجاله ثقات عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. خد بالك. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي. النبي قال له إيه؟ انظر إليه، بصله. قال: فكأنهما كره ذلك. نشوف وش البنت. كأنهما كره ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة المخطوبة يعني وهي في خدرها في سترها، فقالت: إن كان النبي أمرك أن تنظر فانظر، وإلا. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. طب هي لو وشها مكشوف كان لف اللفة دي ليه؟ ما كان شافها في الشارع. ويجوز لك أن تنظر إليها في الشارع إن كانت هناك نية الخطبة. هو ليه عمل اللفة دي كلها؟ عشان منتقبة، عشان مش شايف منها حاجة. أي نعم. الدليل 16 والأخير: أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة. جسيمة يعني إيه؟ ضخمة، لا تخفى على من يعرفها. يعني اللي عرفها قبل الحجاب يعرفها بالضخامة حتى بعد إيه؟ الحجاب. فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. في هذا دليل على أن الوجه كان مستورا، إذ أن عمر لم يعرفها إلا من جسامتها وضخامتها. الكلام ده كلام مين؟ ما أنا قلت لك كلام الجصاص والنسفي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسبكي والسيوطي وابن حجر. طب والمذاهب الأربعة رأيهم إيه في النقاب؟ الأصل في المذهب الحنفي أنه يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين بشرط أمن الفتنة. لو هي جميلة قوي تلبس، لو هي دميمة وخايفة على نفسها إنها يفعل بها ويفعل تلبس. طب لو جميلة قوي تلبس نحسبها إزاي دي؟ نحسبها إزاي؟ الجمال شيء نسبي. أنت تعجبك البيضاء وأنا السمراء، وأنت تعجبك النحيفة وأنا تعجبني السمينة، شيء نسبي. الترمومتر إيه؟ هذه واحدة. اثنين، قالوا لو مش مطمنة على نفسها من الفتن يجب تلبس النقاب. ده احنا في زمن الاغتصاب، ده بيخطفوا الأطفال. قالوا: لكن المتأخرين من الأحناف أوجبوا عليها النقاب، لا لأن الوجه عورة عندهم، لكن لانتشار الفساد وغلبة الظن بحصول الفتنة. كذلك قال المذهب المالكي والمذهب الشافعي. المذهب الحنبلي قال: لا، جسد المرأة كله عورة حتى الظفر. الخلاصة إيه؟ خلاصة نقولها آخر الدرس. صلوا على رسول الله. الجماعة اللي قال الوجه لا يجب أن يستر، المرأة تغطي جسمها كله إلا الوجه والكفين، أدلتهم إيه؟ قالوا نمرة واحد حديث أسماء لما دخلت على النبي في ثياب رقاق، فقال النبي: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا، وأشار على الوجه، وهذا، وأشار على الكفين. الكفين يتقال عنهم هذا ولا هذان؟ النبي مش عارف يتكلم عربي، يبقى النبي مش عارف يتكلم عربي. صلوا على رسول الله. هذه واحد. اثنين، هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن وفيه علل. العلة الأولى أنه منقطع، لأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يرى عائشة في حياته أبدا، وهو مرسل. اثنين، في إسناده من الرجال الضعيف الذي لا يحتج بروايته، وهو سعيد بن بشير، وفيه المدلس وهو قتادة. ولو صح، ولو صح فليس فيه دليل أن أسماء فعلت هذا قبل الحجاب أو بعد الحجاب، ما نعرفش. ثم المتن يعني القصة نفسها منكرة، إذ كيف يظن بابنة أبي بكر الصديق؟ يا راجل يا طيب، حرام عليك، بنت أبو بكر خارجة من بيتها في ثياب رقاق، اللحم مكشوف من تحتها، بقى تربية الصديق. فالحديث ده لا يعول عليه أبدا، فيه خمس علل، أقلها أن المتن منكر. دليلهم الثاني إيه؟ حديث سفعاء الخدين، وله قصة. يوم العيد سيدنا جابر راح يصلي مع النبي، النبي خطب بالرجال ثم خطب في النساء، فقال للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني إيه؟ وشها مائل إلى السواد، سمرة قوي، قال هو. يبقى المرأة كان وشها مكشوف، بدليل أن سيدنا جابر راوي الحديث شاف وشها وقال لونها كان أسمر، يبقى النبي شافها وأقرها، يبقى ستر الوجه مش واجب. نقول اسمع بس يا حبيبي، من ادعى أن النبي رآها على ذلك وأقرها فعليه بالدليل، مفيش دليل. طب جابر شاف وشها، أيوة هو لوحده بس، لعلها كشف من وجهها رغم أنفها، وده بيحصل أحيانا، واحدة منتقبة الهوى يطير النقاب تقع تسقط، يحصل حادث، بدليل أن نفس الحديث، نفس الحديث ده رواه أبو هريرة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري، ولا واحد منهم قال سفعاء الخدين. من اللي قالها؟ جابر بس، يبقى هو اللي شافها لوحده، صلوا على رسول الله. بل هناك روايات تفيد أن المرأة كانت أمة سوداء، وإحنا قلنا أن النقاب مش واجب على الأمة، ده واجب على الحرة. رواية ابن مسعود تقول فقامت امرأة ليست من علية النساء، ليست من علية النساء. رواية أخرى تقول قامت امرأة من سفلة النساء، من الناس اللي تحت، يبقى حرة أمة، وليس للأمة نقاب. وهذه المرأة ربما تكون من القواعد العجائز التي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح في كشف الوجه. ويؤيد هذا ما تعارف عليه النساء من أن المرأة العجوز أجرأ على السؤال من الشابة الصغيرة، الصغيرة يغلبها الحياء أكثر من الكبيرة، صلوا على رسول الله. ابن عثيمين يقول وليس هناك دليل إن القصة دي وقعت قبل الحجاب أو بعده، مش يمكن القصة دي كلها حصلت قبل نزول آية الحجاب أصلا؟ وبعدين بيكون صلاة العيد شرعت سنة كام؟ 2 هجري، وآية الحجاب نزلت سنة كام؟ 6 هجري. مش ممكن تكون صلاة العيد دي سنة 2 أو 3 أو 4 أو 5 هجرية؟ يبقى هذا الحديث تطرق إليه أكثر من احتمال، والعلماء علمونا أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، صلوا على رسول الله. دليلهم الثالث حديث الخثعمية، النبي راح يحج مركب الفضل بن عباس وراه، جت امرأة من خثعم وضيئة، قاله الفضل أخذ ينظر إليها لأنها وضيئة يعني جميلة، وفي رواية حسناء، عرف منين إنها وضيئة وحسناء؟ يبقى أكيد وشها كان مكشوف. أولا راوي الحديث ابن عباس، وابن عباس ما كانش موجود أصلا، ده اللي حكى له القصة مين؟ أخوه الفضل. مفيش دليل يثبت إنها كانت مكشوفة الوجه وإن النبي أقرها على ده، غاية ما قالوا أنها وضيئة، لعله أراد بجمالها حسن القوام، وضاءت ما ظهر من الأطراف، حلاوة عينها منتقبة وعينها واضحة، عيني وقعت على جميلة منتقبة، رفعت إيديها كده وضيئة يعني بيضة قوي منتقبة، مش باين منها حاجة أبدا، لكن طولها وعرضها يظهر أن خلفه جسد جميل، صلوا على رسول الله. بدليل أن اللي شهدوا القصة مع الفضل ومع النبي سيدنا علي وسيدنا العباس، لا سيدنا علي قال أن المرأة قد وضيئة، ولا سيدنا العباس قال أن المرأة قد وضيئة، يبقى اللي نظر إليها مين؟ الفضل. بل إن العباس أبو الفضل لما لقى النبي عمال يلوي عنق الفضل قال له يا ابن أخي لما تلوي عنق الفضل؟ ومش عارف الحكاية، مش عارف ابنه بينظر لإيه، لما تلوي عنقه؟ فقال النبي، خد بالك من التعليل، رأيت شابا وشابة، ما قال شفت شاب وامرأة كشف وشها وشها حلو، لا، رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وفي دليل تاني قوي قوي، المرأة كانت بتحج واحنا قلنا المحرمة أصلا لا تلبس إيه؟ نقاب، بل تسدل من الخمار سدلا خفيفا خفيفا، وقد يبدو من ورائه لونها أو عينها ووضاءة الأطراف. صلوا على رسول الله. دليلهم الخامس إيه؟ حديث الواهبة، امرأة راحت للنبي وهبت نفسي لك فصعد فيها النظر، أله كان وشها مكشوف، وما البص لإيه؟ لو كان الوجه مكشوف فهي امرأة تعرض نفسها للخطبة، ويجوز للخاطب أن ينظر على وجه المخطوبة، فأي دليل في هذا؟ هذه واحدة. اثنين، ما يثبتش من قول النبي أنه صعد النظر فيها إنها مكشوف، بيبص لطولها يا أخي، لعرضها، لقدها، لبدنها مع تسطرها، وده اللي رجحه القاضي أبو بكر بن العربي. والظاهر أن القصة دي حصلت في أول الهجرة قبل ما تنزل آية الحجاب، بدليل أن الرجل اللي كان قاعد وقال للنبي إن لم يكن لك فيها حاجة زوجنيها، النبي قال له تدفع لها مهر إيه؟ قال له الإزار. شوف ما يملكش غير إيه؟ إزاره. قال له التمس ولو خاتم من حديد، ملقاش، مش لاقي يشتري خاتم بنصف درهم من حديد. الفقر الشديد ده كان في أول الهجرة ولا بعدها؟ في أوائل الهجرة. حالة اللي اتجوزها بعد كده الشديدة في الفقر تثبت أن هذا كان في أول الهجرة، إذ أن الفقر لم تخف وطأته عن المسلمين إلا بعد غزوة قريظة وبعد غزوة النضير، وهذا كان عند نزول آية الحجاب. دليلهم الخامس، قالوا حديث سبيعة بنت الحارث، دي واحدة زوجها مات، دخل واحد عليها اسمه أبو السنابل عايز يخطبها، قال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح. قالوا أهو راجل غريب، قال لها أنا شايفك متزوقة ليه؟ عايزة تتخطبي؟ يبقى كانت كشف الوجه. هو عشان قال ما لي أراك متجملة يبقى يجب أن جمالها يكون في كشف الوجه، لعلها غيرت ثياب الحداد. المرأة لما يموت زوجها ممنوع تحط الكحل، تحط ريح، تحني إيديه، تلبس ثياب زينة، تلبس الصيغة، يمكن تجملها أنها لبست الدهن، حنت إيديه، اتكحلت يا سيدي، حطت ريح، لبست جلابية حلوة. يؤيد هذا رواية عند أحمد بن حنبل بتقول إيه؟ فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت، ورواية عند ابن إسحاق فتهيأت للنكاح واختضبت، حطت إيه؟ حنة في إيديه، ورواية ثالثة فتطيبت وامتشطت. يبقى زينتها فين؟ في الريحة. ثم أبو السنابل ده واحد جاي يخطبها، ده خاطب يا أخوانا، وهو اللي جوزها بعد كده عشان تبقى عارف. صلوا على رسول الله. دليلهم السابع، حديث أم خلاد، دي واحدة ابنها قتل في غزوة أحد، جت تسأل النبي عنه وهي لابسة النقاب، فقال لها صحابي جئت منتقبة تسألين عن ابنك؟ جاية تسألي عن ابنك وانت منتقبة؟ قالوا شوف الصحابي تعجب ازاي، يبقى النقاب مش واجب. يا اخوانا الصحابي مش بيتعجب من نقابها، الناس بتفهم النصوص غلط. الصحابي بيتعجب من حيائها ومن صبرها وثباتها. ابنها مات مقتول شهيد في غزوة أحد، وجاي سبتة، جاية سبتة ورسية وبنقابها، لا بتلطم ولا بتشق الجيب، اتعجب من ثباتها ومن صبرها ومن عظيم حيائها. أي نعم. ثم هذا الحديث غير صحيح أصلا، غير صحيح أصلا. دليلهم الثامن، آية غض البصر، وده دليل غريب جدا، دليل عجيب. يقول لك مش ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ طب لو كل الحريم منتقبات الرجل يغض بصره عن ايه؟ ما هو مش باين منها حاجه، يبقى الايه دي كده ملهاش لازمه. افهم، هو بلاد المسلمين ما فيش فيها غير المسلمين، مش في غير المسلمات. ده الايه نزلت على النبي في المدينه، وكانت المدينه مليانه يهود، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظه، يبقى غض بصري عن غير المسلمات. هو مش في مسلمات فاسقات ماشيين كاسيات عاريات أغض بصري عن هون؟ ألا مش في منتقبة أحيانا يتكشف شيء من جسدها غصب عنها، تقع الهوى يطير النقاب الخمار، وارد ولا مش وارد؟ وارد. ثم الآية عامة في غض البصر، تغض البصر عن النساء وعن عورات الرجال أيضا. دليلهم الثامن، ما رواه مسلم إن النبي قال إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. أله النبي قال لك لو شفت واحدة تعجبك روح جامع زوجتك، تشوفها تعجبك، إذا كانت مكشوفة الوجه هنقول نفس الكلام. في بلاد المسلمين غير المسلمات، في مسلمات فاسقات في حالة انكشاف اضطراري، ممكن امرأة لابسة النقاب والحجاب الكامل وتفتن به، مش كده؟ لابسة بقى هي نقاب مش ولا بد، الهوى يجسم القماش على الجسد، وارد. دليلهم التاسع ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفحات، وفي رواية تقول لك متلفعات، متلفحات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس. ما هو الغلس؟ الغلس اللي هو ايه؟ الظلمة. يبقى المرأة راح تصلي الفجر متلفعة، ولا واحدة تعرف الثانية من ايه؟ من الظلمة. طب وده دليل؟ قالوا اه، دل هذا على انهن يعرفن في غير حالة الغلس. وما يتعرفوش امتى؟ من الغلس، من ظلمة الليل. يبقى يتعرفوا في غير ظلمة الليل، ولن يعرفن الا اذا كنا كاشفات الوجوه. شوفوا لفوا الحديث ازاي؟ ما ان الحديث دليل على وجوب النقاب، لفوا لفة يعني صلوا على رسول الله. متلفحات، وفي رواية تقول لك متلفعات، متلفحات بمروطهن، يعني تشتمل المرأة بالثوب وتغطي الجسم كله. وابن حجر لما شرح الحديث ده قال متلفعات ومختمرات، يعني مغطيات الوجوه. انتوا اعلم من ابن حجر؟ سبحان الله. وبعدين نفس الحديث له رواية اخرى تقول: ولا يعرف بعضهن بعضا، ولا يعرف بعضهن بعضا، يبقى كل واحدة مغطية جسمها كله. صلوا على رسول الله. حديث ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، جاوبنا عليه سآنفا. ثم أخيرا حديث المرأة السوداء، ابن عباس قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال له بالا. قال له: هذه السوداء. قال له: بص امسك، عرف منين ان هي سودة؟ يبقى وشها كان مكشوف. لا يا حبيبي، لعلها من العجائز، وهذا اقوى. ليه؟ لان القصة دي حصلت قدام ابن عباس في حياة النبي. طب النبي مات وابن عباس عنده كم سنة؟ بالكثير 10 سنين. ابن عباس وقتها كان ايه؟ صغير. تظهر النساء عليه، وبعدين ابن عباس عاش 70 سنة، وبيحكي الكلام ده لواحد من التابعين، يعني بعد موت النبي يقول ب30-40 سنة. طب المرأة بقى وقتها كان عندها كم سنة؟ هو احتمال من اثنين: اما انه شافها وهو صغير وعرفها، او في هذا الوقت اللي بيحكي في العطاء كانت من القواعد العجائز التي لهن اظهار الوجه. اي نعم، ولعلها من الاماء، لانه قال هذه السوداء، والسواد غالب في العرب في الاماء لا في الحرائر. يبقى هذه ادلة ستر الوجه، وده الرد على من قالوا بكشف الوجه. الخلاصة ايه؟ الخلاصة تصلي على رسول الله الاول. الخلاصة اسمع: جميع علماء المذاهب الاربعة متفقون على وجوب تغطية وجه المرأة وتغطية جميع بدن المرأة في هذا الزمن، اما لانه واجب، او لفساد اكثر الناس ورقة الدين وعدم أمن المرأة على نفسها من الفتنة. 2، أجمع العلماء على مشروعية حجاب النساء، الحجاب الكامل، عن الرجال الأجانب. ده إجماع. هم اختلفوا في إيه؟ واجب ولا مش واجب؟ لكنه من الإسلام، وهذا رد على من قالوا النقاب حرام أو النقاب بدعة. في فايدة مهمة أوي بقى: رغم الخلاف القديم بين العلماء في كون النقاب واجب لا مش واجب، إلا أنه بقي خلافا نظريا إلى حد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في الهيئة الاجتماعية. الحريم عندنا في مصر كل نساء قلنا منتقبات، لحد إيه؟ لحد سعد ما وصل. سعد طلعوا على ميدان الإسماعيلية عند معسكرات الإنجليز وقلعوا كده، إيه؟ بيحتفوا الإنجليز بقنابل العري، خدوا. طب انتوا طالما اتشلحتوا الانجليز هيمشوا؟ صلوا على رسول الله. بقي هذا هو الاصل لحد عشرات السنين التي مضت. قال ابن تيمية: سنة المؤمنين في زمن النبي ان الحرة تحتجب والامة تبرز، قال أبو حامد الغزالي: لم يزل الرجال على مر الزمان يكشفون الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. قال ابن حجر: إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأصفار منتقبات. يبقى الخلاف نظري، هم اختلفوا في إيه؟ في مسألة علمية. حتى العلماء اللي قالوا إن النقاب فضيلة، زوجته منتقبة وبناته منتقبات، الخلاف في إيه؟ مسألة نظرية فقط. فليلتفت إلى هذا. ثم أختم بالتنبيه على أدب الخلاف. لازم يكون عندنا أدب الخلاف. أنت في نفسك تمسك، ومع الغير ترفق. صلى الله عز وجل أن يجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.